وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وما أنا من المشركين. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما. أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أن أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام وزكريا ويحيى وعيسى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وإسماعيل والليسع ويونس ولوطا وإسماعيل والليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ذلك هدى الله ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صدق الله العظيم.